السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد سبقت في هذا الصدد عدة دروس، وكان السابق منها في الدرس الماضي شيء من الحديث عن بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المطول في هذا، وتقدم البيان أيضا على أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر لقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، ولقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. وبعد أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر الوحي فترة، فطر أي قل نزوله لم ينزل. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن أمشي إذ رأيت الملك الذي رأيته في غار حراء فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. سلف البيان عن أن من العلماء من قال إن أول ما نزل على رسول الله من القرآن هي مطالع سورة المدثر، إلا أن هذا القول مدفوع بأن أول ما نزل هي سورة مطالع سورة العلق، وأن الذي أوقع القائل بأن المدثر أول ما نزل على رسول الله، أو لعلنا نلتمس له عذرا فيقال له نعم المدثر أول ما نزل لكن نزل بعد فترة الوحي، يعني نزل القرآن أولا نزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق وفطر زمانا، فبعد ذلك نزلت مطالع سورة المدثر لما رأى النبي جبريل مرة ثانية، كما قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء فرعبت منه الحديث، فيكون نزول المدثر أولا بعد فترة الوحي، يعني بعد سكون الوحي، أي بعد نزوله الأول مرة بزمن. ولا أخف عليكم أن صور الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئل النبي عن ذلك كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيحدثني فأعي ما يقول. فأتاني الصورتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء صورا أخرى مثل النفث في الروع كما في حديث حسنه بعضهم إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا ما لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومنه الإلهام كالوارد في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالوحي هنا الإلهام، الوحي هنا الإلهام. ذكر العلماء صورا غير الصورتين المذكورتين في الصحيح، وأجابوا عن حديث كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وأشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، قالوا هذه الصور، وأحيانا تمثل لي الملك رجلا، قالوا هذه الصور الغالبة التي كان الوحي ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد أيضا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من التنزيل شدة، ولقد قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيل كان الوحي ثقيلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن زيدا رضي الله عنه، زيد بن ثابت، نزلت على الرسول بعض الآيات ورأسه على رجل زيد أو فخذ زيد بن ثابت، قال فكادت فخذي ترد، يعني من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينصرف عنه الوحي وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. كان الوحي يأتي شديدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت مثل هذا في حديث يعلى بن أمية في قصة مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بالطيب، ففيه ما مفاده أن الوحي يكون ثقيلا على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة، وكان يحرك لسانه، يعني أثناء إلقاء الوحي عليه من جبريل يريد ألا ينسى شيئا، فكان يعاني من التنزيل شدة من كثرة ما يحرك لسانه بالقرآن الذي يلقيه عليه جبريل. فنزل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نجمعه لك في صدرك وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع لقراءته وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نمكنك من تبليغه بإذن الله. فكان الرسول يعالج من التنزيل شدة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ولما نزل على الرسول الوحي، وكما في الحديث السابق ذهب إلى ورقة ابن نوفل وقص عليه خبر ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على رسول الله، الذي أنزل على موسى عليه السلام، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون فيها جذعا. وقال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم إن ورقة بن نوفل توفي كما لا يخفى عليكم. فالحاصل من هذا أن النبي بعد نزول الوحي عليه بدأ في دعوته إلى الله عز وجل. فكما سلف كان من أوائل من أسلموا خديجة من النساء، أبو بكر من الرجال، علي من الصبيان، بلال من العبيد، زيد بن حارثة من الموالي، وعلى إثر هؤلاء أيضا أسلم قوم. فقد دعا أبو بكر رضي الله عنه عثمان بن عفان إلى الإسلام فأسلم، ودعا طلحة بن عبيد الله إلى الإسلام فأسلم، وأسلم أيضا قيل قبلهما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد قال لقد مر علي ليال وإني لثلث الإسلام. هذا من وجهة نظره بمعرفته، إني لثلث الإسلام، أو قيل لعله يعني ثلث الإسلام من الرجال، الرسول وأبو بكر أبو بكر وبلال وسعد بن أبي وقاص. فكان من السابقين إذن أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، خديجة رضي الله تعالى عنها، وكذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله، وبلال بن رباح، وسعد بن أبي وقاص، وبعد عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وكذلك أسلم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج أخت عمر بن الخطاب. فكانت هذه طليعة مباركة لقوم كتب الله لهم السبق إلى هذا الدين القيم، وقد وعدهم الله وعدا حسنا إذ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. وجاء أبو ذر من بلاده يلتمس الإيمان، يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هذا الرجل الذي قال عنه الناس إنه يقول إنه نبي يسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتخفى في قصة شهيرة، وقد كان أرسل أخاه من قبل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر ما حقيقة الأمر في شأنه، ثم لم يقنع كثيرا بجواب أخيه، فذهب هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتخفى حتى ذهب إلى الكعبة ورآه علي، فسأله علي عن نفسه وعن وجهته، وأخبره أبو ذر، فدله علي على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي شيئا مما علمه الله إياه، ثم قال ارجع إلى بلادك فإذا سمعت عني قد ظهرت فأتني. فقال أبو ذر لا والله يا رسول الله لا أصرخن بها بين أظهرهم لا أصرخ. وخرج على الناس فقال لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله بأعلى صوته، فضربوه ضربا شديدا ثم تركوه، ثم جاء من اليوم التالي ففعل نفس الفعل فضربوه ضربا أشد، ثم في اليوم الثالث ضربوه ضربا كاد يفضي إلى القتل، إلا أن العباس استنقذه منهم وقال إنه من غفار، إنه من حيث تعلمون، فتركوه رضي الله تعالى عنه. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على جبل الصفا ينادي ممتثلا أمر ربه وأنذر عشيرتك الأقربين، فوقف على جبل الصفا ينادي يا فلان يا فلان يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق ينادي على القريب والبعيد، ينادي على قبيلته أولا ويقول لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكان من المتصدين لدعوته عمه أبو لهب، كان من أشد الناس عنادا وكفرا، وهو الكافر الوحيد من كفار قريش الذي ذكر بكنيته في كتاب الله عز وجل. لم يذكر لأبو جهل ولا عتبة بن ربيعة ولا شيبة بن ربيعة ولا غير هؤلاء، بل ذكر أبو لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ما يفيد أن الدين ليست فيه المحاباة من أجل قربات، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما لا يخفى عليكم. فهذه الطائفة الأولى التي بين حالها كان من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم في مطالع البعثة أبو بكر، علي، خديجة، بلال، زيد بن حارثة، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وبعد ذلك عرض أبو بكر الإسلام على عثمان وطلحة بن عبيد الله فأسلما، وجاء أبو بكر كذلك في قصة إسلامه الشهيرة، والله أعلم. بهذا أيضا تم بعدها الإعلان عن الدعوة بوقوف النبي على جبل الصفا وندائه قومه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا.